منها الجد اغلى البيوت تعيش على المصارف لمصلحه الاولاد فقط. اين ذهب الحب؟ واين ذهب الود الذي كان في بيوت المسلمين الاوائل؟ الرجل يكره المرأة والمرأة تكره الرجل، ويأتي لك تعيش عمرات تكره الأولاد، وأنت لماذا تتجرعين حتى الذل الأولاد؟ طيب، ولد يرى أباه يضرب أمه، ويرى أما تشتم زوجها، هذه يكبر له؟ هل جسده خير؟ لا، انتقالكم ربما الان اهل ليست هذه الاجيال هي التي نرسل لها. رجل ارعن احمى يقول لزوجته الغضبه والله تريدين الذهب الى بيتي البيت حول السماء. وخلي بالك طلق مرتين فتقول له انا لا اذهب الى بيت ابي الا من طلقت. قال فانت اذا صادق. ثم يأتي يجب أن يجب نقر الأولاد أولادي في الجامعة وبنتي عروس جواز ألا يتنفس بمنتهى البساطة؟ إذا فأنت صادق. دي بيوت، هذه البيوت تخرج ذرية تواجه بني إسرائيل. ونعم يا نبينا لا يكون الان الا بالقطاع السوداء فوق رؤوسهم اعمالا للعقيده اليهوديه. هذه بيوت يا جماعه احنا في محنه عظيمه، نحن نسافر الى الهاويه. التمكين لا يكون الا بأسر متلائمه. رجل يعرف لماذا خلق، امراه تعرف لماذا خلق، عبيد لله عز وجل. هذا هو الشيء الذي يمثل له بعض الناس. لا ندري انني اكون هذا الدين الذي نمثل له هو الجيل القادم. قالوا ماذا قلت انه سيمثل الجيل الثالث. انا لا اتكلم عن غيب ولا اعلم الغيب، لكن المستقبل يعني السنن الثالثه الكونيه ربما خلفت الجيل الرابع او الخامس. انا متفائل لما اقول يمثل الجيل الثالث. انا متفائل اقول لك لماذا انا متفائل؟ جيلنا رفع الهدايا لان هذا انا شرك جميع الهدايا. فكانوا يغضوننا بالخوف والجوع حتى كنا نعتقد ان لهذا الحائط عذر حب له ذات. نحن نسير بهذا الاعتقاد ونعيش. مهمتنا في الحياة لا نحط لقمة العين ورأسوا فينا هذا. وانت لا تطفش الكل فتضاءلت انفسنا الينا وظننا اننا لا نساوي شيئا. اين عبد علي الصوت؟ لم لا نغيره وقد غيره رجل؟ لم لا نغيره؟ فتضاءلت الينا انفسنا وظننا اننا لا نساوي شيئا. نحن كالانعام. وانت تقول كل خلاص انا لن اغير الكون. اذا انا لن اساوي شيئا. طب قل ده قل ايه؟ انا لن اساوي شيئا. وقل اليس هذه وظيفه الانعام؟ هو البهيم يفعل اكثر من هذا؟ بهيم وظيفه الانعام شرب لهذه الصفات ثم ضعفاء لا يمثل لنا. فجارتنا الله بلطف ادركنا شيئا من الاسلام. بدأنا نحمس أولادنا. نحن أبناء الجيل الذي يقول الرجل لامرأته أنت خالد إذا لم يحدث الولد حياته. نحن أبناء هذا الجيل. جيل مهزوم مكروه. طيب شربنا هذا السكر لكننا أفضل من آبائنا في الجيل. فعندنا هذا الضعف نغذيه أولادنا لكن ليس كما غزانا اباؤنا. فاولادنا افضل منا. الجماعه المتجهين الان في بلد كمصر 60 مليون. كم مليون؟ كم مليون؟ مثلا مليون